سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. فسورة ويل لكل الهمزة أجدى سيسمى الربي ذحنين يتشور ذحنا يتواغون يتجدي عن ذنباش حدوى فسقير ليجمع الشيء يحتبيث سشيس ينوذير الموث. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك من حطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. هلا غل حطمة لتذكرا ما سنظر حطمة تمسر بورنتنوس في النيث قذن في وذن أتنف اللسن في الزمن أقنن غرفي جديد القن